هذه الأصول من تفاصيل من إثبات أسماء الله وصفاته وتوحيد الله عز وجل في عبادته وفي ربوبيته وإثبات بقية العقائد وما يحصل يوم القيامة، كلها سهلة ميسرة، لا تتعارض مع العقول ولا تتعارض مع الفطر، بل إن هذا الدين موافق للفطر. فمتى ما تكلف المتكلف وخرج عن هذا الدين سيجد العسر والصعوبة والتشديد على نفسه بخروجه عن الدين، وإذا استقام على هذا الدين اعتقادا وعملا فإنه في راحة وطمأنينة وفي انشراح صدر. ولهذا يجد المؤمن لذة الإيمان وانشراح الصدر إذا ما استقام على هذا الدين وإذا ما حقق ما شرعه الله عز وجل له، اعتقاده في الله عز وجل، إثبات الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى، وإثبات توحيد الله عز وجل، وإثبات حقوق النبي صلى الله عليه وسلم من اعتقاد الإيمان به ومحبته عليه الصلاة والسلام، وكذلك بقية العقائد التي شرعها الله عز وجل من الأمور الغيبية ومن الأخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستقع قبل قيام الساعة، مثل أشراط الساعة وما سيحصل في آخر الزمان، كل هذه أمور ميسرة. فإذا بلغ المسلم النص والحديث في هذا الباب أثبت ما دل عليه دون أن يتكلف ودون أن يشدد على نفسه، والله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيضا إذا ضعف عقله وفهمه عن إدراك شيء فإنه لا يؤاخذ بذلك، ولهذا لا يطالب العامة بما يعتقده العلماء من تفاصيل هذا الدين، وإنما يؤمن بحسب ما بلغه من الدين وبحسب ما يعني عرف من دين الله عز وجل. فإذا خفي عليه شيء من الدين فإن الله عز وجل غفور رحيم. الرجل الذي جاء خبره في الصحيح أنه قال لأهله إذا مت فحرقوني فلئن قدر الله علي ليعذبني، فأمر أهله أن يحرقوه وذروه في البر والبحر كما جاء في الحديث في يوم راح أي شديد الرياح أو حار، ثم بعثه الله. قال ما الذي حملك على هذا يا عبدي؟ قال يا ربي خشيتك. فغفر الله له. غفر له ماذا؟ غفر له جهله بقدرة الله على بعثه. هذه المسألة العظيمة التي لو أنكرها المسلم كفر بإجماع العلماء، من أنكر قدرة الله على البعث فهو كافر. لكن بما غفر الله له؟ بجهله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا رجل مؤمن، يعني ما هو مكذب، مؤمن يؤمن بالبعث، وإلا فالذين ينكرون البعث ما يفعلون هذا، ما ينكرون ما يبالغون في الفرار من البعث، لأنهم يعتقدون أن هذه الحياة كما يقولون هي نهاية المطاف، يقولون فلان يعني أودع في مثواه الأخير. مثوى الأخير أين المثوى الأخير؟ المثوى الأخير يكون في الجنة والنار، أما القبر هذا ليس هو المثوى الأخير، وإنما هو برزخ كما قال العلماء بين الدنيا والآخرة. فالذين ينكرون البعث ما يفعلون هذا ولا يحدثون أنفسهم بأن هناك حساب، فهذا الرجل يؤمن بالجزاء والحساب والبعث ويوم القيامة، ويعلم أنه مذنب وأن الله سيجازيه بذنوبه وأن الله قادر عليه، فخفيت عليه هذه المسألة فغفر الله له. هذه المسألة العظيمة التي لو أنكرها يعني أحد من المسلمين فإنه يخرج بها من الدين إلا أن يعذر بجهل، كما عذر الله عز وجل هذا الجاهل الذي جهل هذا الأمر. وهذا من يسر الدين ومن سماحة التشريع ومن رحمة رب العالمين أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لكن يجب على المسلم أن يتعلم دينه وعقيدته ويتعلم الأسماء والصفات ويتعلم الإيمان ويتعلم القدر. فالله عز وجل كما قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فلا يستوي العالم بالله والعالم بشرعه والعالم بدينه كالجاهل، وإن كان الله عز وجل قد يغفر للجاهل، ولكن العالم له مرتبة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن معاذ بن جبل الصحابي الجليل وهو شاب من شباب الأنصار ولكنه عالم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر معاذ قبل العلماء يوم القيامة برتوة. قال العلماء: رتوة خطوة، وقيل درجة، اختلفوا فيها. المهم أن معاذ يتقدم العلماء يوم القيامة، يحشر قبلهم وهو شاب أكبر من كثير من الصحابة في السن، لكن بما رفعه الله بالعلم، فالعالم له منزلة. ولهذا ليس هناك أفضل من طلب العلم، العبادة خير ولكن خير منها طلب العلم، ما ارتفعت همة رجل في دين الله إلا طلب العلم. الأنبياء والرسل طلبوا العلم، موسى تعلمون قصته ما أخبر الله عز وجل عنه في طلبه العلم، وسافر تلك الرحلة العظيمة الشاقة ليطلب العلم عمن هو دونه ويسمع ويطيع له ويخضع لهذا الموجه المعلم وهو رسول الله وكليم الله. وموسى أفضل من كان على وجه الأرض في ذلك الزمان، ليس هناك من هو أفضل منه، ومع هذا تواضع وطلب العلم من الخضر وهو دونه في المرتبة، والخضر مختلف في نبوته، وأما موسى فمعلوم أنه من أولي العزم، ومع هذا طلب العلم، نبي من أنبياء الله وكليم الله يطلب العلم على رجل لم يبلغ مرتبته، فهذا دليل على فضل العلم وعلى همم العلماء والأنبياء والرسل في طلب العلم، كما قال الله عز وجل في خطابه لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. فالإنسان مطالب يعني أن يزداد في العلم، ولو لم يبقى له في حياته إلا يوما واحدا أطلب العلم فيه، لا يقول الإنسان: أنا كبر سني وأنا ما أستطيع أن أتعلم، بل يتعلم. يقولون ابن حزم ما طلب العلم إلا بعد 26 سنة من عمره، له قصة ذكرها العلماء أنه دخل المسجد مرة فصلى في وقت نهي، فتعجب الناس منه وكأن بعضهم سخر منه، قال: كيف لا يعرف حكم الصلاة في وقت النهي؟ ثم جاء مرة أخرى وجلس في غير وقت نهي، تعجبوا منه، فقال: الناس يسخرون مني، لأطلبن العلم. فطلب العلم وبلغ مبلغا كبيرا في العلم، وإن كان رحمه الله عليه مؤاخذات ووقع في أخطاء، لكنه معدود في العلماء وله جهود كبيرة في نشر العلم رحمه الله. فالعلم لا يعرف السن، يعني سواء كان الرجل كبير أو صغير يطلب العلم ويتعلم ويتفقه في دين الله تبارك وتعالى. فالمقصود أن هذا الدين يسر، وقد يسره الله عز وجل وسهله على المسلمين، يتعلمه الكبير والصغير ويعرفه الذكر والأنثى، ويتعلمه الأمي الذي لا يقرأ ويفقه هذا الدين، فإن هذا الفقه غير محصور في أهل القراءة والكتابة. قد يكون الرجل لا يجيد القراءة والكتابة ويتعلم هذا العلم ويكون فقيها بدين الله بمعرفته للسنن وبمعرفته للنصوص، وهذا من تيسير الله للدين أن الله يسره وأصبح سهلا ميسرا على كل مسلم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أما الصلوات الخمس فإنها تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات في أوقات مناسبة لها، وتمم سهولتها بإجاب الجماعة والاجتماع لها، فإن الاجتماع في العبادات من المنشطات والمسهلات لها، ورتب عليها من خير الدين وصلاح الإيمان وثواب الله العاجل والآجل ما يوجب للمؤمن أن يستحليها ويحمد الله على فرضه لها على العباد، إذ لا غنى لهم عنها. ثم بدأ المصنف رحمه الله يذكر السماحة في هذا التشريع، منها الصلوات الخمس التي شرعها الله عز وجل، خمس صلوات تؤدى في اليوم والليلة، ولكن الله بحكمته شرعها في أوقات ميسرة. لاحظوا مشروعية الفجر في أول النهار، وهي منشطة وهي منظمة لوقت المسلم، انتهى الليل وبدأ النهار شرعت الصلاة في أول النهار عند طلوع الفجر، فهي منشطة وهي معينة للمسلم من الاستيقاظ من نوم الليل والاستعداد لعمل النهار، يبدأ عمله بصلاة يذكر الله عز وجل فيها، ومن صلى الفجر فهو في ذمة الله، انشرح صدره وقويت نفسه واستعد لعمله في يومه بنشاط. ثم لما كان الصباح هو وقت للعمل ولمعاش الناس لم يشرع الله عز وجل الصلاة إلا عند زوال الشمس في منتصف النهار، فلم تشرع صلاة في الضحى الصلاة المكتوبة، وإنما شرعت بعد الزوال. فأصبح الآن الموظفون يداومون في أعمالهم ويؤدون أعمالهم، وليس لديهم عبادة واجبة مشروعة في هذا الوقت، وإنما تكون صلاة الظهر بعد الزوال، ثم بعد ذلك يؤدون هذه الصلاة، فيكون لهم راحة، يرتاحون في بيوتهم بعد الزوال إلى أن يأتي وقت العصر فتشرع صلاة العصر، وهي صلاة عظيمة وهي أفضل الصلوات، يؤديها المسلم في آخر النهار قبل غروب الشمس، ويجمع الله عز وجل له بين الأجر في أنه يصلي صلاة الفجر في أول النهار وصلاة العصر في آخر النهار وصلاة الظهر في منتصف النهار. هذه الصلوات التي شرعت يعني في النهار، ثم شرع لنا صلاتان في الليل، ولما كان الليل وقت نوم شرع الله عز وجل صلاة المغرب عند غروب الشمس ووقتها ضيق، وقتها أضيق أوقات الصلوات، ثم بعدها بيسير وليس هناك وقت طويل بعدها صلاة العشاء. لماذا لم تشرع العشاء في منتصف الليل وقبيل الفجر؟ رحمة من الله حتى يرتاح الناس بقية ليلتهم، إذا أدوا صلاة العشاء عندهم متسع ووقت طويل للنوم، كما أعطوا وقتا للعمل في النهار من الفجر إلى الظهر أعطوا وقتا للراحة من العشاء إلى الفجر. هذا تشريع رب العالمين لا يدركه الناس بعقولهم، ولو أن هناك نظام وضع لا وضعوا نظام ثم بعد ذلك يتبين أن هذا النظام غير مناسب لحياة الناس ويغيرون يبدلون، مثل ما يحصل الآن في الأنظمة البشرية، لكن هذا تشريع من رب العالمين. فمهما تغيرت العصور والأحوال والأزمنة وجاءت أعمال الآن لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجدنا هذا الدين لا يتعارض مع هذه الظروف الاجتماعية الجديدة ومع هذه الأعمال الجديدة ومع هذه التنظيمات الجديدة. فهذا تشريع من رب العالمين. لما كان المسافر يحتاج إلى يعني طول وقت في سفره شرع له أن يجمع بين صلاتين في وقت واحد، فشرع له أن يجمع بين الظهر والعصر، وشرع له أن يجمع بين المغرب والعشاء. هذا رحمة من الله، ممكن يسافر الظهر يصلي الظهر والعصر في أول وقت الظهر، ثم عنده متسع إلى منتصف الليل، وعلى القول الآخر إذا كان وقت الفجر يمتد إلى آخر الليل إلى طلوع الفجر فعنده إلى قبيل الفجر، وهذا كله متسع أن يؤخر العشاء إلى وقت أن يؤخر المغرب إلى وقت العشاء ويصليهما جمع تأخير. هذا رحمة من الله عز وجل. أما الفجر لما كانت متباعدة عما قبلها وما بعدها فلم يشرع جمعها مع غيرها لأنها بعيدة عن العشاء في الوقت وبعيدة عن الظهر، فالفجر لا تجمع ولا تقصر، صلاة الفجر لا تجمع ولا تقصر لأنها هي بطبيعتها فيها تخفيف، هي ركعتان ولا تجمع مع غيرها، فهذا رحمة من الله. هذه الصلوات من تعود عليها عرف أثرها في تنظيم الوقت، وأن الإنسان إذا أخذ حظه من راحة في نوم الليل وإذا الفجر قد جاء فاستيقظ وأدى صلاة الفجر، إذا نام القيلولة وإذا وقت العصر قد جاء وقام واستيقظ، بخلاف الذين يستغرقون أوقات طويلة في النوم يصيبهم الكسل ويكسلون عن الصلاة فلم يجمعوا بين قوة بدن وبين عبادة وإنما ضيعوا هذا وهذا. وأما المسلم فتجد أنه قوي البدن وهو محافظ على صلاته، فهذه الصلوات رحمة من الله. مع هذا أيضا شرع لنا التخفيف في طهارتها، إذا وجدت الماء فصلي توضأ وصلي، وإن لم تجد فشرع لك التيمم. هذه الصلاة مشروعة في المساجد للمقيم إذا سمع النداء إليها. إن كنت مسافرا صل في أي مكان، كما تقدم في الحديث جعلت لي المسجد، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رحمة من الله. الصلاة تؤديها ولو في الصحراء، لا يلزم أن تبحث عن مسجد، صلي في مسجد. هذا إذا سمعت الأذان وأنت في قرية أو في طريق، نعم. وأما إذا كنت في صحراء بعيدة، لا نقول لا تصح الصلاة إلا في مسجد، يجب عليك أن تذهب 50 كيلو إلى أقرب قرية تصلي في مسجد، لا، تصلي في المكان الذي أنت فيه، رحمة من الله. أما إذا سمعت النداء ما ولو كنت في الطريق ينادي للصلاة، فيجب على من سمع النداء أن يجيب المؤذن. إذن هذه الصلوات الخمس هي رحمة من الله، هذا من حيث التيسير على البدن في أدائها. وأما أثرها النفسي فلا يمكن أن يوصف لمن حافظ عليها، فيها استقرار للنفس، فيها طمأنينة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها، راحة، علاج، دواء للنفس. وهذا ما يحصل للواحد منا الآن عندما تحصل له مضايقة، أو عندما يحصل له شيء في بيته، يخرج إلى الصلاة ونفسه منقبضة، فما أن يؤدي الصلاة ويرجع إلى بيته وإذا به رجل آخر تغيرت حاله وطابت نفسه ورجع إلى أهله بغير النفس التي خرج بها، وإذا به يتسامح ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويجدد علاقته بأهله وبأولاده، رحمة من الله. فلها أثار عظيمة، تنهى عن الفحشاء والمنكر، هي تواصل بين المسلمين، صلة وتواصل بين المسلمين، يؤدونها في المساجد، يرفق بعضهم ببعض، يعين بعضهم بعضا، يسلم بعضهم على بعض، يعرف المسلم حال أخيه، إذا تأخر عن الصلاة قال: أخونا فلان فقدناه من المسجد، ليست له عادة، إذن لابد أن يكون مريض، أين فلان؟ قال: والله مريض في المستشفى. كيف عرفنا أنه مريض؟ تأخري عن الصلاة. هذا إذا كان محافظا عن الصلاة، وأما إن كان مفرطا فيها فلا يعرف، قد يموت ولا يدري الناس فلان أين هو، لأنه لم يكن من رواد المسجد. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الزكاة فإنها لا تجب على فقير ليس عنده نصاب زكوي، وإنما تجب على الأغنياء تتميما لدينهم وإسلامهم، وتنمية لأموالهم وأخلاقهم، ودفعا للآفات عنهم وعن أموالهم، وتطهيرا لهم من السيئات، ومواساة لمحاويجهم، وقياما لمصالحهم الكلية، وهي مع ذلك جزء يسير جدا بالنسبة إلى ما أعطاهم الله من المال والرزق. أيضا هذه الزكاة التي شرعها الله، وهي كما سماها الله عز وجل أول التيسير وأول السماحة في مشروعية الله للزكاة، اسمها مرغب فيها. فالله عز وجل لم يسميها نقصا، وإنما سماها زكاة، والزكاة هي النماء والزيادة، ويقال زكى الزرع أي نما وزاد، وزكى المال أي زاد. كل نفس وكل إنسان يرغب في أن يزكو ماله، وأن تزكو تجارته، وأن يزكو ما في يده. فجعل الله عز وجل للزكاة اسما يرغب فيها. أنت تريد النماء، تريد البركة، تريد الزكاة في المال والخير، شرع الله لك هذه العبادة. هذه العبادة فيها تيسير عظيم. أولا هي لا تشرع إلا في مال الأغنياء، وأي مال، ليس كل مال، وإنما هو ما بلغ النصاب. ثم هذا النصاب قد يملكه الإنسان شهر، شهرين، 6 أشهر، ويذهب من يده، لا تجب فيه الزكاة. إنما تجب الزكاة في المال إذا بلغ النصاب، يعني مال ما هو قليل، بلغ النصاب. ثم أيضا يحول عليه الحول، لأن الإنسان قد يقع في يده مال ثم ينفقه مباشرة، عند مصاريف، عند أشياء، يأخذه شهر، شهرين، 6 أشهر، عشرة أشهر ثم ينفقه، لا يبقى لا يحول عليه الحول إلا وقد أنفقه، ليس فيه زكاة، وإنما الزكاة فيما بلغ النصاب وحال عليه الحول. ثم هذه الزكاة ما نسبتها في هذا المال؟ نسبة ضئيلة 2.5%، يعني 100 ريال تخرج منها 2.5 ريال، هي لا شيء، لم يجعل تجعل الزكاة نصف المال ولا ربع المال، وإنما هي ربع العشر، فهي ليست بشيء بالنسبة للمال. ولهذا يتعجب الإنسان من يبخل بالزكاة إذا كثرت. طيب ما هو المال الذي في يدك؟ إذا بلغت الزكاة 1,000,000، ما الذي رزقك الله؟ إذا كانت زكاة 1,000,000 أنت تستكثر هذه الزكاة، فما بالك بأضعافها مما رزقك الله عز وجل؟ تستكثر ربع العشر على أن تؤديه للفقراء وقد رزقك الله أضعافه، ومع هذا يبخل بعض الناس بالزكاة. فإذا الزكاة فيها تخفيف، لا تكون في كل مال، ولا تكون إلا في المال الذي بلغ النصاب، ولا تكون إلا بنسبة ضئيلة، وأيضا تؤديها للفقراء حتى ولو كانوا من أقربائك. ما قيل لنا لا، لا بد أن تؤديها للبعيد، الأقرباء لا تعطيهم، تعطي القريب، تعطي الأخ والأخت إذا كان لا تنفق عليهما. وأما الأب والابن الأصول والفروع فلا تعطى، لأن هذا يلزمك أن تعطيه من حر مالك، وتعطي سائر الأقارب من الأعمام والأخوال وأبنائهم وسائر من لك بهم صلة من أنسابك تعطيهم، فهي صدقة وصلة، فهي رحمة من الله عز وجل، تواسي بها أقربائك وتعطيها، بل إن الصدقة على القريب أولى، فهي رحمة من الله. ثم جعل الله لنا العوض في البركة التي تكون في هذا المال الذي زكي. ولهذا عرف الناس وجرب الناس أنه كم نما مال، كم نمت أموال هؤلاء الذين يؤدون الزكاة، وكم محقت بركة وأموال من يبخل بها. فهؤلاء الذين يحافظون على الزكاة ويحرصون عليها نمت أموالهم نماء عظيما، وكان هذا بتوفيق الله لهم في أداء هذه الزكاة، فهي نماء للمال وبركة، وهي عبادة لله، وهي مواساة للفقراء والأقارب، وهي أيضا كسر لحدة الحسد الذي قد يوجد في نفس الفقير، فإن نفس الفقير قد تتطلع وقد يحسد بعض الفقراء الأغنياء، فجعل الله لهم نصيبا في أموالهم حتى تذهب هذه الزكاة بهذا الداء العظيم الذي هلك الناس بسببه وأهلك بعضهم بعضا. فإذا عطف الغني على الفقير وأعطاه من ماله طابت نفسه وقال جزاك الله خيرا وبارك الله لك في مالك ونسأل الله أن يزيدك من فضله، فيحصل له بدعاء هذا الفقير خير عظيم وعوض في ماله. فأين المشقة إذن في هذه الزكاة؟ ليس فيها مشقة، بل فيها خير وبركة للإنسان، يعني فيما أعطى، ويبارك الله عز وجل له فيما أبقى ويزيده من فضله، ويجعل القلوب محبة له، بخلاف يعني الأنظمة البشرية الجائرة مثل نظام الشيوعية ونظام الرأسمالية الشيوعية التي يعني زعمت إشاعة الأموال، فلم تجعل للفقير حق التملك. أنت عندك 1,000,000 لا يجب أن يشاع بين الناس، طيب ما ذنب هذا الذي يعمل وكسب واجتهد وحصل 1,000,000 وهذا كسلان لا يعمل؟ لا، لابد أن تعطيه من 1,000,000، المال مشاع. هذا ما يظهرونه، وإلا في الحقيقة الشيوعية كما قال الخبراء هي وجه آخر للرأسمالية، يأخذون أموال الفقراء ويبتزون أموالهم ثم يأخذها الكبار منهم. ولهذا سقط هذا النظام سقوطا ذريعا، وتأذى الناس منه، والناس في تلك البلاد يخيم عليهم البؤس والشقاء، وترى فيهم كأن هذا الرجل كأنه ميت وهو حي. ذهبنا منذ زمن بعيد مع أحد الزملاء لبلد شيوعي لحاجة علاج لأحد الأصدقاء، فتعجبنا من حال يعني ساقط الذين يقودون التكاسي والعمال، يعني فيهم حزن وبؤس ما رأيناه في بشر في بلاد المسلمين، لا يكاد يتكلم، تكلمه لا يرد، تبتسم في وجهه لا يبتسم، تعطيه شيئا غاضب. فسألنا قلنا لما قالوا هؤلاء ليس لهم حق التملك، هذه أمواله كلها تذهب إلى الشيوعية، وهؤلاء كأنهم أموات وهم أحياء، ليس له هدف في الحياة، لا يفرح بشيء ولا يحزن على شيء، يعني كأنهم آلات متحركة. انظروا إلى هؤلاء الذين هدموهم بهذا المال، هذا يعمل وهو يعلم أنه لا يستفيد من عمله، بينما المسلم الآن تجد أنه يعمل وإذا كافأت لو أعطيت 10 ريال فرح بها، قال جزاك الله خير، يعلم أن هذه زيادة له في أجره، بينما هؤلاء لا يفرح بشيء ولا يجد رغبة في شيء ولا يجد أنه يعمل لهدف في هذه الحياة، لأنهم عطلوهم من كسبهم ومن أيضا ما يؤملون في هذه الحياة من الكسب والعيشة الطيبة. مقابل هذا نظام الرأسمالية، هذا النظام الذي تسلط أيضا على الناس بطريق آخر وابتزوا أموال الناس وكدسوها في جهات معينة، فجعلوا الناس يعني ساده عبيد، ساده بأيديهم رؤوس الأموال وعبيد لهم يعبدونهم. انظر إلى الإسلام وهذه الرحمة التي فيه، لن تجد في الإسلام هذه الطبقية، تجد سيد وتجد عبد، وإن كانت العبودية والرق موجودة، ولكن جاء الإسلام بتحرير الأرقاء. وأما التكافل الاجتماعي بين السادة وحتى الأرقاء فقد جاء الإسلام بهذا النظام العظيم، ولهذا إذا ساد في المجتمع المسلم الصدق وأداء الزكاة فتجد الناس بحمد الله يتقاربون في النفقة ويتقاربون في اللباس، مثل ما هو الآن سائد في مجتمعنا هذا المجتمع الطيب المبارك، لما هيئ الله عز وجل لهذه البلاد من يدعوها إلى دين الله بهذه الدعوة المباركة، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وعاد الناس إلى دين الله عز وجل. فأنت الآن ترى من يعيش في هذا البلد، الكل يلبس هذا الثوب، يلبسه الغني والفقير، يلبسه الملك والخادم، لباس الرجل عندنا لا يكاد يتجاوز 100 أو 150 ريال يلبسه الغني والفقير، وقد يبالغ الغني في شراء يعني أشياء، لكن عامة الناس لا يعرف هذا الشماغ اشتريته 100 أو 20 ريال. فهذا الحمد لله الخير الموجود ونحمد الله عليه، أنه ليس هناك طبقية، يعني هناك توسط في اللباس، توسط في الطعام، توسط في السكن، يعني ولا يخلو المجتمع من وجود يعني بعض المترفين، لكن عامة الناس هذا لباسه، ولا يكاد من لم يعرف يعني طبيعة المجتمع الغني من الفقير من اللباس، ترى الغني الثري لباسه مثل ما يلبس الفقير، لباسهم واحد، بينما هذا لا تجده في تلك المجتمعات التي عاشت على تلك الأنظمة الجائرة من الشيوعية ومن الرأسمالية، تعرف الغني بقصره، وتعرف هؤلاء الخدم الذين يحيطون بالقصر وهم لا يأكلون إلا من فتات طعام أولئك، هذا غير موجود بحمد الله في الإسلام، وإنما جاء الإسلام بأن تطعم الخادم مما تطعم وتلبسه مما تلبس. ولا يزال بحمد الله في المسلمين من يلبس خادمه وسائقه من لباسه ويطعمه من طعامه بحمد الله، هذا من رحمة الله لهذا الدين. ولهذا ما تجد الفقير يعتدي على الغني بالقتل في مثل هذه المجتمعات أبدا، الناس في أمن، بينما في بلاد أخرى يخبر بعض الأثرياء أنه لا يتحرك الغني والثري إلا وحوله 4 أو 5 من الشباب الأقوياء مسلحون يدافعون عنه ويدفعون عنها اللصوص. لماذا؟ لأنهم ظلموهم وأرادوا أن ينتقموا منهم فيجعلون لأنفسهم حماية. أما في مجتمعنا الرجل الغني يسير لوحده في الطريق ومعه ماله ولا يعتدي عليه. يذكر مرة كنا في أحد المطارات ونحن نذكر هذه الأشياء من باب التحدث بالنعمة، فبجانبها رجل كنا نتحدث عن النعمة، قال أنا رجل تاجر، ورفع معه حقيبة، قال هذه الحقيبة فيها ملايين من الريالات، قال والله ما استطيع أن أحملها إلا في هذه البلاد. قلنا لا تحدث بها، قال لا أحدث بها، نحن في أمن في المطار، يتحدث يقول هذه فيها ملايين. يقول هذه والله لا أستطيع أن أحمل هذا المبلغ في أي بلد آخر. فهذه النعمة التي جعلت هذه لا يمكن أن يضبطها نظام شرطة ولا نظام جيش ولا التسليح ولا أن يكون الرجل بحوزته سلاح، إنما ضبطها الأمن، وضبطها إقامة الحدود، وضبطها أداء الحقوق. فلما أديت الحقوق تجد هذا الفقير لو اعتدي على هذا الغني أول من يدافع عن هذا الفقير، يقول هذا رجل صالح وهذا رجل فيه خير وهذا رجل كم أحسن للناس، فنحن نفديه بأنفسنا وبأموالنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الصيام فإن المفروض شهر واحد من عام كامل يجتمع فيه المسلمون كلهم فيتركون فيه شهواتهم الأصلية من طعام وشراب ونكاح في النهار، ويعوضهم الله على ذلك من فضله وإحسانه تتميم دينهم وإيمانهم وزيادة كمالهم وأجره العظيم وبره العميم وغير ذلك مما رتبه على الصيام من الخير الكثير، ويكون سببا لحصول التقوى التي ترجع إلى فعل الخيرات كلها وترك المنكرات. أيضا التيسير الذي حصل في مشروعية الصيام، الصيام هو صيام شهر في السنة شرعه الله عز وجل، ومتى يجب الصيام؟ لا يجب إلا على من كان قادرا عليه، فخفف عن المسافر وعن المريض وعن الحائض والنفساء وعن المرضى أيضا إذا خافت على طفلها، وعلى الحامل إذا خافت على جنينها، وعلى المريض إذا شق عليه الصوم. فلا يجب إلا على قادر حاضر. ومع هذا لو كان هذا الرجل قادرا قويا حاضرا غير مسافر بلغت به المشقة مبلغا عظيما وشق عليه الصوم وأصابه يعني بذلك مرض أو شق عليه، جاز له أن يفطر لوجود المشقة، فهو رحمة من الله عز وجل. وشرع أيضا في النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وما شرع لنا صيام الليل والنهار، بل جعل لنا الليل للتقوي على صيام النهار. ومن رحمة الله أن الصائم منع مما يضعف بدنه، هذا يتعجب من بعض الناس، يعني الآن كون الصائم يمنع من الطعام والشراب هذا ظاهر حتى لا يتقوى بالطعام والشراب، ولكن لاحظ لما منع الصائم من الجماع ولما منع من الاحتجام ولما منع من الاستقاء أن يستقي، هذه معروف أن ليس فيها استدخال، لكن رحمة من الله بهذا الصائم، فالله أرحم به من نفسه، فلا يجوز له أن يستقي، وإذا استقى أفطر، ولا يجوز له الجماع، مع أن الجماع ليس فيه استدخال بل استخراج، لكن فيه ضعف للبدن، منعه الله لأن فيه ضعف للبدن، ولأن الإنسان قد يهلك نفسه، يقول خلاص أنا ما دمت هذا يعني جائز الصيام فأنا أدرى بنفسي، لا، رب العالمين أرحم بك من نفسك، ما دام أن الإنسان في حال الصوم لا يجوز له الجماع لأنه يضعف البدن. وكذلك أخذ الدم إذا بلغ حد الحجامة فهو على الصحيح أنه يفطر، إذن هذه رحمة من الله، لم تمنع من الاستدخال فقط بل منعت من الاستخراج، رحمة من رب العالمين. وهذا من أكبر الأدلة على أن الله لما شرع لنا هذه العبادات أراد بنا اليسر حتى يتقوى الإنسان على صومه، لأن هذه الأشياء مضعفة لصومه، فشرع لنا منعنا مما يضعف قوانا في حال الصيام، هذه رحمة من الله تبارك وتعالى. فهذا الصيام هو رحمة من الله عز وجل، ومع هذا إذا عذر الإنسان بترك بعض هذه الأيام شرع له أن يفطر لمرض أو لسفر ثم يقضي من أيام أخر، لا يلزم يعني أن يصوم رمضان إذا سافر شق عليه وكان مريضا، خفف الله عز وجل عنه فيفطر ثم يقضي عدة هذه الأيام من أيام أخر. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الحج فإن الله لم يفرضه إلا على المستطيع في العمر مرة واحدة، وفيه من المنافع الكثيرة الدينية والدنيوية ما لا يمكن تعداده، وقد فصلنا مصالح الحج ومنافعه في محل آخر. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم، أي دينية ودنيوية. أيضا هذا الحج فإن فيه رحمة وتيسير في تشريعه، فإن الله شرعه في العمر مرة، ولهذا فإن هذه العبادة ليس فيها تشريع، ومع هذا فإنه إنما يجب على المستطيع، والاستطاعة هي ملك الزاد والراحلة، ولهذا بعض المسلمين مات ولم يحج وليس بآثم، لأنه لم يستطع لعدم وجود الزاد والراحلة. المرأة التي ليس لها محرم يصحبها إلى الحج ليس عليها حج ولو ماتت إذا لم تجد من يصحبها إلى الحج، فهو رحمة من الله عز وجل. ومع هذا فيه أيضا منافع للناس، كما قال الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم. قال المصنف: منافع دينية ودنيوية. من الدنيوية التجارة، وأن يعرف بعضهم بعضا، وأن ينتفع بعضهم ببعض. والدينية هو عبادة الله وتحقيق هذه العبادة العظيمة. أحسن الله إليكم. المصنف رحمه الله تعالى: ثم بعد ذلك بقية شرائع الإسلام التي هي في غاية السهولة الراجعة لأداء حق الله وحق عباده، فهي في نفسها ميسرة. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومع ذلك إذا عرض للعبد عارض مرض أو سفر أو غيرهما، رتب على ذلك من التخفيفات وسقوط بعض الواجبات أو صفاتها وهيئتها ما هو معروف. ثم نبه المصنف على أن بقية الشرائع أيضا جاءت على وجه التخفيف، وخفف فيها عن المريض والمسافر، وهذا من رحمة الله. وأيضا يلاحظ أيضا مناسبة هذا الدين للفطر، يعني شرع بر الوالدين، وبر الوالدين أمر فطري، حتى الكفار الآن يبرون بأبنائهم، والله لو لم يشرع الله بر الوالدين لبر الناس وآباءهم بحكم الطبيعة والفطرة، هذا شيء طبيعي فطر عليه الإنسان، أن هذين الوالدين اللذين جعلهم الله عز وجل سببا لوجودك، من الإحسان أن تعيد إليهما شيئا من هذا المعروف، ولا يمكن أن تكافئهما، فجعل الله برك لوالديك عبادة له، سبحان الله، رحمة من الله، تبر بوالديك وأنت تعبد الله، تصل رحمك وأنت تعبد الله، تعطي جارك وتحسن إليه وأنت تعبد الله عز وجل، تنفق على أولادك وزوجتك حتى اللقمة تضعها في زوجتك وأنت تؤجر عليها، هذا رحمة من الله، ولهذا لا يهلك على الله إلا هالك. إذا كنت تعمل وتنفق على أهلك أنت في عبادة، إذا كنت تسلم على الجيران تواصلهم أنت في عبادة، إذا كنت تصل الرحم فأنت في عبادة، برك لوالديك عبادة، هذا رحمة من الله. وإلا مقتضى يعني أن الله خلقنا أن تكون عبادته وما صرف له سبحانه في الصلاة والصوم، وأما أن تؤدي بعض الأمور للمخلوقين كيف تكون هذه عبادة لله؟ إنما تؤدي للمخلوق. لكن من رحمة الله أنه جعل برنا بوالدينا وإحساننا لبني جنسنا عبادة له، مع أنه لا ينتفع بعبادتنا، لا العبادة التي تكون له ولا هذا الإحسان للمخلوقين، فهذا مما يدل على تناسب هذا الدين مع الفطرة. ولهذا بعض الكفار اليوم يزاول الإسلام ولا يبقى بينه وبين الإسلام إلا أن ينطق بالشهادتين، ولو وفق ونطق بالشهادتين لدخل الجنة، يبر بوالديه ويحسن إلى جيرانه، وهو صادق في تجارته، لا يغش ولا يخادع، لأنهم عرفوا أن مصالحهم في هذا، فما بقي على الكثير منهم إلا دخوله للإسلام، وهذا من عدم توفيق الله لهم. وإلا لو عرفوا هؤلاء أن هذا الشيء الذي يفعلون لا ينتفعون به في الدين وإنما ينتفعون به في الدنيا لو دخلوا في دين الله، كثير من شعب الإيمان قامت فيهم، من الصدق، من برهم بوالديهم، من إحسانهم لجيرانهم، بل بعضهم يحسن للمسلمين. فالمقصود أن هذا الدين رحمة من الله، وهو يتناسب مع الفطر، يتناسب مع سائر أحوال الناس، فهو عبادة لله عز وجل، وهي علاقات اجتماعية فطرية، يعني لا يمكن الإنسان أن يتخلص منها. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم إذا نظر العبد إلى الأعمال الموظفة على العباد في اليوم والليلة المتنوعة من فرض ونفل وصلاة وقيام وصدقة وغيرها، وأراد أن يقتدي فيها بأكمل الخلق وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، رأى ذلك غير شاق عليه ولا مانع له عن مصالح دنياه، بل يتمكن معه من أداء الحقوق كلها، حق الله وحق النفس وحق الأهل والأصحاب وحق كل من له حق على الإنسان برفق وسهولة. وأما من شدد على نفسه ولم يكتفي بما اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم ولا بما علمه للأمة وأرشدهم إليه، بل غلا وأوغل في العبادات، فإن الدين يغلبه وآخر أمره العجز والانقطاع. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فمن قاوم هذا الدين بشدة وغلو ولم يقتصد غلبه الدين واستحسر ورجع القهقرى. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم بالقصد وحث عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: والقصد القصد تبلغوا. ثم نبه المصنف رحمه الله على أن سائر العبادات الوظيفية التي تعمل في اليوم والليلة إذا تأملها الإنسان لا يجد فيها مشقة، وإنما فيها يسر، مثل الذكر ما شرع له مكان مخصوص، يمكن أن تذكر الله في الطريق وفي المسجد وفي البيت وفي سيارتك، وكذلك مراجعتك للقرآن، وكذلك سائر العبادات وسائر النوافل، ممكن أن تصلي الضحى في عملك، ممكن أن تصليها في الطريق، ممكن أن تؤديها في أي مكان. فهذا الدين فيه سماحة وفيه تيسير، وما جعل الله عز وجل علينا في الدين من حرج، ويستطيع الإنسان أن يكون مستقيما على هذا الدين استقامة كاملة ولا يجد مشقة ولا يجد حرجا. لكن إذا رزق الفقه، إذا رزق الفقه بدينه، وأما إذا سلك مسالك التشديد بالنفس والتعنت والوساوس والتشديد على النفس والغلو والابتداء، فسيجد الحرج وسيجد المشقة البالغة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من سلكها فهو مغلوب، كما قال: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي لن يشدد أحد في الدين إلا غلبه الدين بسماحته وبتيسيره، لأن هذا الدين شرع على وجه السماحة، فإذا جاء من يشدد فيه فسيجد النصوص مصادمة له ومعارضة له. ولهذا كل مشدد مغلوب، وكل مشدد في هذا الدين منقطع، ينقطع أمام العامي لو خطبه بنص. ولهذا تجد بعض المشددين يشدد على الناس وعلى الكلام، فيأتيه حاجة عامي من عوام المسلمين يقول: ما جعل الله في الدين من حرج، لماذا تقول كذا، لماذا تفعل كذا، والدليل كذا، فينقطع ولو كان من أهل العلم، لأن المشدد مقطوع، ولأن هذا الدين مبناه على التيسير ومبناه على السماحة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتصاد، قال: والقصد القصد تبلغ، يعني عليكم بالاقتصاد والاجتهاد، وأوصى بالمقاربة والتسديد، قال: سددوا وقاربوا. وهذا يعني أن الإنسان يجتهد بحسب قدرته، لا يكسل ولا يشدد. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم وصى صلى الله عليه وسلم بالتسديد والمقاربة وتقوية النفوس بالبشارة بالخير وعدم اليأس. فالتسديد أن يقول الإنسان القول السديد ويعمل العمل السديد ويسلك الطريق الرشيد، وهو الإصابة في أقواله وأفعاله من كل وجه. فإن لم يدرك السداد من كل وجه فليتق الله ما استطاع وليقارب الغرض، فمن لم يدرك الصواب كله فليكتفي بالمقاربة، ومن عجز عن العمل كله فليعمل منه ما يستطيعه. ثم نبه المصنف على وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالتسديد والمقاربة، ونبه على أن المقصود بذلك هو أن يعمل على وجه الإصابة، فإن لم يتمكن من ذلك وعمل على وجه المقاربة. وهذا قول قال به بعض أهل العلم، لأنهم اختلفوا في معنى سددوا وقاربوا، فقيل شددوا وقاربوا، يعني اعملوا على وجه الإصابة، وما عجزتم عنه فاعملوا فيه على وجه المقاربة. وقيل المعنى اجتهدوا في التسديد، فإن لم تصيبوا السداد فاعملوا على وجه المقاربة. وهذا هو المناسب لهذا التشريع، فإن الله عز وجل لما شرع هذا التشريع العام فإن بعض الناس قد يعجز عن شيء من الدين، ولهذا أمر الإنسان بالسداد والمقاربة، لا يعجز ويقول هذا الدين يصعب علي ولا يمكن أن أؤديه. نقول اجتهد، فإن لم يحصل منك الإصابة فاعمل على وجه المقاربة، إذا لم تأتي بالشيء على الوجه الكامل فاعمل على وجه المقاربة. هذا إذا عذر الإنسان، مثل قال الإنسان أنا والله ما أستطيع أن أقوم في صلاة الفريضة، إذن لن أصلي. نقول لا، صلي، فإذا لم تستطع أن تقوم صلي وأنت جالس. فهذا معنى سدد وقاربه، إن لم تعمل على وجه السداد اعمل على وجه المقاربة ولا تترك العمل. هذا هو الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال العلماء ما لا يدرك كله لا يترك كله، وإنما تعمل بقدر ما تستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويؤخذ من هذا أصل نافع دل عليه أيضا قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والمسائل المبنية على هذا الأصل لا تنحصر. وفي حديث آخر: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. نعم، نبه المصنف على أن هذا الحديث تدل عليه بعض الأصول الأخرى، وهي قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. هذه أصول شرعية وقواعد دلت عليها الكتاب والسنة، أن العمل بحسب الاستطاعة. وكم بنى العلماء فتاوى عظيمة وكثيرة في إجابتهم للمسلمين بناء على هذا الأصل، فما أكثر ما يستدل العلماء: فاتقوا الله ما استطعت. إذا جاء من يعجز عن شيء قال: أنا لا أستطيع أن أفعل، أنا لا أستطيع كذا، أنا لا أستطيع، قل له: فاتقوا الله ما استطعتم، اجتهد بقدر ما تستطيع، وما أديت فالله يقبل، وما عجزت عنه فالله يغفر، فإن الله عز وجل غفور رحيم، وهو غني عن عبادتنا، لكن شرع هذه العبادة لمن كان صحيحا سليما، فمن كان قويا عليها فأداها له أجرها، ومن ضعف عنها واجتهد بحسب ما يستطيع فهو مأجور على قدر اجتهاده، ويعفو الله عن تقصيره. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم ختم الحديث بوصية خفيفة على النفوس، وهي في غاية النفع، فقال صلى الله عليه وسلم: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وهذه الأوقات الثلاثة، كما أنها السبب الوحيد لقطع المسافات القريبة والبعيدة في الأسفار الحسية مع راحة المسافر وراحة راحلته ووصوله براحة وسهولة، فهي السبب الوحيد لقطع السفر الأخروي وسلوك الطريق المستقيم والسير إلى الله سيرا جميلا. فمتى أخذ العامل نفسه وأشغلها بالخير والأعمال الصالحة المناسبة لوقته أول نهاره وآخر نهاره وشيئا من ليله وخصوصا آخر الليل، حصل من الخير ومن الباقيات الصالحات أكمل حظ وأوفر نصيب، ونال السعادة والفوز والفلاح، وتم له النجاح في راحة وطمأنينة مع حصول مقاصده الدنيوية وأغراضه النفسية. ثم نبه المصنف في آخر شرحه على الوصية العظيمة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أوصى بالتيسير والاقتصاد في الدين، وجه إلى ما ينتفع به الإنسان من حيث الوقت. فالتوجيه الأول متعلق بأمر الدين وكيفية العبادة، وهذا إرشاد إلى أفضل الأوقات في العبادة، وأرشد إلى ثلاث أوقات، وهي الغدوة وهي أول النهار، والروحة وهي آخر النهار، والدلجة وهي آخر الليل. وهذا كما ذكر المصنف هنا، وذكر قبله الحافظ ابن رجب قالوا أن هذه الأوقات هي أفضل الأوقات في قطع المسافات الحسية في السفر، وهي أفضل الأوقات في قطع المسافات المعنوية في السير في عبادة الله. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تطوى الأرض يعني في أول النهار، ومجرب أن من سافر يعني في أول النهار وبكر فإنه يقطع من المسافة ما لا يقطع غيره، لأن وقت الصباح وقت مبارك. وكذلك السير في العبادة، فملاحظ الآن أن من بقي في مصلاه يذكر الله ويقرأ القرآن ولربما اشتغل بالعلم، فإنه يقطع في هذه المراحل في الصباح وفي البكور ما لا يحصل في غيرها. ولهذا أمر مجرب، من فاته وقت البكور فلا يمكن أن يعوضه في بقية نهاره، لا من حيث الأذكار ولا من حيث القراءة ولا من حيث العمل. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم قال: واستعينوا، أي بالعمل في هذه الأوقات بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، هذه الأوقات الثلاثة المباركة، وهي أفضل ما تؤدى فيها العبادات من الأزمان. شرع في وقت الصباح والمساء أذكار الصباح، وشرع في آخر الليل وقت الدلجة قيام الليل، وهذه الأعمال قيل أنها أفضل العمل، وهي الصلاة وقيام الليل وقراءة القرآن والأذكار. فإذا شغل نفسه في هذه الأوقات الثلاثة بهذه العبادات العظيمة حصل له أجر عظيم ورفعة عند الله عز وجل لا تحصل لغيره ممن يفرط في هذه الأوقات. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا من أكبر الأدلة على رحمة الله بعباده بهذا الدين الذي هو مادة السعادة الأبدية، إذ نصبه لعباده ووضحه على ألسنة رسله وجعله ميسرا سهلا وأعان عليه من كل وجه ولطف بالعاملين وحفظهم من القواطع والعوائق. نعم، بلا شك أن هذا الدين هو رحمة من الله، وقد تحققت به السعادة الأبدية لأهله الذين استقاموا عليه، ولهذا تجد انشراح الصدور وطمأنينة القلوب وسعادة النفوس في هذا الدين. تجد هذا المجتمع المسلم كأن الناس فيه من أغنيائه وفقرائه ومن أصحائه ومرضاه، تنظر إليهم وكأنهم كلهم قد سلموا من الآفات، تراهم يجلسون في مجالسهم يبتسمون ويضحكون ويتبادلون الحديث. ولو فتشت عنهم: من فيكم مريض؟ قال: فلان أنا مريض والحمد لله على كل حال. طيب لماذا تضحك وأنت كأنك معافى؟ قال: احتسب الأجر عند الله، ماذا تريد أن أفعل؟ اشتكي للمخلوقين. فلان ما عندك؟ قال: والله أنا فقير الحمد لله، علي ديون كثيرة، لماذا لا تتكلم؟ قال: أنا لا أشكو إلا لله ولا أرفع أمري إلا لله. أين هؤلاء من أولئك الذي إذا أثقله الدين انتحر، إذا أصابه مرض يسير رمى بنفسه من شاهق؟ في كل يوم هناك شرط في تلك البلاد لما يسمونه بمحاربة ومقاومة الانتحار، نحن بحمد الله ليس في بلادنا هذا. هل كل الناس هؤلاء أغنياء وأصحاء وليس عندهم مشاكل؟ عندهم مثل ما عند غيرهم، لكن هذا الإيمان والصلاة والعبادة واحتساب الأجر والإيمان بالقدر، هذا الركن العظيم من أركان الإيمان، هو الذي جعل الناس وكأنهم في نعم غامرة، لأنه يعلم أن ما أصابه أن له فيه أجر عند الله. إذا أصبت بدين، إذا أصبت بهم، حتى الشوكة يشاكها، حتى ما يحصل له من مضايقة، لو حصل له إنسان يعني تلفظ عليه أو أساء إليه أو سبه وشتمه فعفى عنه، له في ذلك رفعة عند الله، يعفو عن الناس ويتسامح ويصبر على ما أصابه ويحتسب الأجر. يعني حتى إن بعض الناس يعني تجده في سعادة غامرة. أخبرني أحد الزملاء يقول: رجل يعني من العامة وهو من العباد، يقول: تعجبت يعني له، يقول: زرناه وإذا به منشرح الصدر ويدعون للطعام ويهلل ويرحب بنا، فقلنا له: يا عم ما الذي عندك؟ وإذا به يشكو حاله، فقير ليس عنده شيء، وبه أمراض، يقول: سرد لنا قائمة من الأمراض كلها مستعصية، وهو منشرح ومبتسم. قلنا: كيف يعني أنت في هذه الحال؟ قال: أنا احتسب الأجر عند الله، والأجل متى ما جاء لا يمكن الإنسان يدفعه. قال وكأنه غير مصاب. كيف جعل هذا الرجل في هذه القوة وفي هذه العزيمة من الإيمان إلا طاعة الله عز وجل؟ هذا حال المؤمن. ولهذا هذا الدين هو رحمة من الله عز وجل، ليس في الآخرة فقط بل حتى في الدنيا، هو رحمة بنا في هذه الحياة قبل الموت. وهذا يعرفه من جرب هذا المجتمع المسلم مع القصور، مع القصور الذي فينا. ترى بحمد الله هذا المجتمع مع ما فيه من التراحم، مع ما فيه من الأمور والمنغصات، تجد الحمد لله المسلم معتدل في حاله. ولهذا المسلم العاقل تجده معتدل في حال الحزن والفرح، وفي حال الحزن والألم تجده في مناسبة العزاء وفي مناسبة فرح من أفراح أبنائه، وهيئته واحدة، إذا كلمته ابتسم، وابتسامه بعقل، لا يقهقه في الفرح ولا يبكي في الحزن، وهو معتدل في حاله وكأنه على حال واحدة. ما الذي جعل هذا الاعتدال في حال المسلم وهذه المروءة وهذا السمت إلا هذا الدين؟ نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فعلمت بهذا أنه يؤخذ من هذا الحديث العظيم عدة قواعد: قاعدة التيسير الشامل للشريعة، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقاعدة تنشيط أهل الأعمال وتبشيرهم بالخير والثواب المرتب على الأعمال، وقاعدة الوصية الجامعة في كيفية السير والسلوك إلى الله التي تغني عن كل شيء ولا يغني عنها شيء. فصلوات الله وسلامه على من أوتي جوامع الكلم ونوافعه. ثم نبه المصنف رحمه الله في آخر شرحه على بعض القواعد التي اشتمل عليها هذا الحديث، وذكر منها قاعدة التيسير الشامل للشريعة، وهذا ظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر. قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهذا أيضا ظاهر فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين يسر، وأنه متى ما وجدت المشقة تحقق التيسير. حتى إن بعض العلماء في بعض مراحل الترجيح، ولا أقول في أول مراحل الترجيح، معروف أن الترجيح بين الأقوال تسلك فيه مسالك كثيرة، لكن إذا سلكت كثير من المسالك ولم يترجح بين الأمرين ما يرجح أحدهما على الآخر، ينظر بعض العلماء إلى أيسر الأمرين فيقول هذا أرجح لأنه أوفق للشريعة. لكن هذا ليس بالضرورة أن يكون في أول مرحلة. مثال ذلك: اختلف العلماء في أمر مثلا في طواف الوداع، هل هو يعني واجب في الحج أو لا، أو في العمرة أشد الخلاف فيه أشد، مثلا طواف الوداع هل هو واجب في العمرة أو لا. فلو قلنا بقاعدة التيسير ابتداء نقول الذي يقول أنه ليس بواجب هذا أيسر، لكن هذا غير صحيح، لأن هناك مرجحات لابد النظر في الأدلة، لابد النظر في أمور. لكن إذا لم يحصل ترجيح وتساوت الأدلة وتساوى يعني من يقول بها من العلماء، بعض العلماء يقول ننظر إلى أيسر الأمرين ونأخذ به لأنه أوفق للشريعة، لأن هذه الشريعة مبناها على التيسير. أيضا قاعدة: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قاعدة في الأوامر. قاعدة تنشيط أهل الأعمال بتبشيرهم، وهذا كم جاء في النصوص من الكتاب والسنة بالترغيب والترهيب. كيف الآن ارتفعت همم هؤلاء المسلمين للعمل، ما بين ترغيب وترهيب، يرغبون في الخير، يرغبون في الجنة، يشهدون مجالس العلم لما على كثرة تزاحم الأعمال وعلى مشقة الجلوس، يريدون الأجر، يشهدون هذه الصلاة، تجد الرجل الكبير يقوم وهو متثاقل خلف الإمام، وإذا فرغ من الصلاة إذا به يضع يديه على ركبتيه ويحرك قدميه ليعيد النشاط إلى بدنه، ثم يقوم خلف الإمام لما من قوة ونشاط، لا والله، ولكنه يريد الأجر من الله تبارك وتعالى. هذا الرجل تجد أنه يدفع بالعربية ويحمل بين أبنائه إلى أن يوقفونه في الصف من قوة ونشاط، لا، ولكنه رغب في الخير. فهذا الدين عظيم، لا يمكن للمرغبات البشرية أن تأتي بهذا الترغيب العظيم الذي جاء في الكتاب والسنة. ما من إنسان يقرأ النصوص إلا وترغب نفسه وهمته في العمل لطاعة الله مع ما يجد من المشقة. الصحابة رضي الله عنهم كان الواحد منهم يطعن 70 طعنة في جسده وهو يحيط النبي صلى الله عليه وسلم بذراعيه وبصدره ويقي النبي صلى الله عليه وسلم بجبينه ويقي النبي صلى الله عليه وسلم بصدره ويقي النبي صلى الله عليه وسلم بعضديه وبظهره. هل هؤلاء بشر أم أنهم حجر وصخور؟ بشر يقتلون وتصيبهم الرماح وتصيبهم السيوف وتدميهم وتقتلهم. ما الذي جعل الواحد منهم يطعن 70 طعنة وهو يحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتزحزح؟ الإيمان وقوة الإيمان. بينما لما يضعف الإيمان الآن لو شاك الرجل شوكة أو أصابته زجاجة في طريقه إلى المسجد رجع قال أعوذ بالله أنا أصبت وأنا ما أستطيع أخرج المسجد شهر كامل حتى نشفى من هذا من هذه الجراح. بعض الناس أي شيء يعيق عن الصلاة، اليوم حر ما نستطيع نأتي المسجد، اليوم برد والله ما نستطيع، يجعل هذه العوارض اليسيرة سبب لترك هذه العبادات لضعف الإيمان. بينما تجد يعني قوي الإيمان مع ضعف بدنه يخرج إلى الصلاة في شدة حر وبرد وفي سائر الأحوال، لأن هذا رغب في الخير فرغب فيه. أيضا قاعدة الوصية الجامعة في كيفية السير إلى الله، يعني من جهة العبادة في قوله سددوا وقاربوا، وأيضا من جهة الوقت فيما أرشد إليه استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. هذا بعض ما ذكره المصنف رحمه الله في شرح هذا الحديث، ولنا وقفة في التنبيه على هذا الحديث العظيم لعظم فوائده في جلسة أخرى إن شاء الله في درس الغد إن شاء الله. نختم حديثنا هنا هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما حكم صيام المرأة التي ينزل منها دم ليس بدم الدورة الشهرية، وهذا الدم سببه ارتفاع درجة الحرارة هنا وارتفاع الضغط عندها، يقول وهل يصلح أخذ دواء لمنعه من أجل الاطمئنان على صحة العمرة؟ جزاكم الله خيرا. يسأل عن العمرة ولا الصوم؟ وفي الأول عن الصوم والعمرة في الأخير. على كل حال الله عز وجل خفف عن المسلم كل ما خرج من الإنسان أو ما عرض له مما لا قدرة له عليه فإنه لا يضر بعبادته، هذه رحمة من الله. فهذا الدم مثل الرعاف مثل النزيف الذي يخرج من المرأة فإنه لا يؤثر في الصوم إلا ما كان من قبيل الحيض والنفاس، فإنه لا يجوز للحائض والنفاس أن تصوم. وأما إذا كان نزيف ليس من قبيل الحيض والنفاس فإنه لا يضر الصيام، وكذلك الرعاف مما يصيب الناس وكذلك النزيف الذي يكون إثر الجروح فإنه لا يؤثر، وكذلك العمرة فإن الإحرام يعني لا يضره هذا لأن خروج الدم ليس من نواقض الإحرام وليس مما يؤثر فيه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هناك شخص ظلمني وهو تارك للصلاة فهل يجوز لي مقاطعته؟ لا، أنت لا تخلط بين أمرين، هل تريد تنتصر لنفسك أو تهجره لله لتركه للصلاة؟ كثير من الناس يدخله شيء من الهوى في الانتصار لنفسه ويلبس هذا لباس الدين ويريد يقاطعه ويقول ظلمني، تقاطعه لأنه ظلمك أو تقاطعه لأنه تارك للصلاة؟ تخير. المقاطعة لأنه تارك الصلاة، إذا كان تارك للصلاة ولا ينتفع بالنصح وتخشى من مجالسته الضرر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مجالسة يعني جليس السوء وأخبر أنه كنافخ الكير، فنهينا عن مجالسة أهل الشر والفتنة وأهل المعاصي. وأما إذا كنت تؤمل أن ينتفع بنصيحتك ويستجيب لدعوتك وينتفع بصحبتك فيصلي بعد أن لم يكن، فعليك أن تواصله احتساب الأجر عند الله عز وجل. وأما مقاطعته لأنه ظلمك فهذا إذا كان ظلمه متعدي ويصل إليك في كل وقت وتجنبت مجالسته لما ينتقل إليك من ظلمه فأنت تدرى عن نفسك فتنة. وأما إذا كان شيء مضى والآن تريد أن تنتصر للنفس فالعفو خير، لأن من ظلمك مظلمتك ستأتيك، ومقاطعتك لهذا الرجل إذا كان ينتفع بك وبنصحك احتسب هذا عند الله عز وجل فيما تقدم له. صلى الله عليكم. يقول السائل أيضا: وهناك شخص آخر يقاطعني وأنا لا أقاطعه، وهو مستمر في مقاطعتي حتى مع سلامي عليه، فما حكم ذلك وهل يجوز لي مقاطعته جزاكم الله خيرا؟ أنت لا تتحمل وزر القطيعة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض هذا. قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإذا بدأت السلام وبادرته بالسلام فقد قطعت هجره، وإثمه بعد ذلك على نفسه. فإذا أعرض عنك لا تتبعه، ولكن سلم عليه وأدي حق الإسلام، وإثمه على نفسه، لن تبوء بإثمه في القطيعة. وأما إذا قابلت الهجر بمثله فأنت مثله، لكن ليس من المروءة أن من أعرض عنك أن تتبعه وأن تفرض نفسك عليه، وإنما إذا قابلته تسلم عليه، وإذا كان له يعني حاجة وأديتها فهذا من حقه عليك في الإسلام. وإذا أعرض وأبى ولم يقبل منك شيئا فهذا يبوء بإثمه وليس عليك من إثمه شيء. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجب على الشيخ الكبير الذي ليس بمقدوره القيام في الصلاة، يقول هل يجب عليه التكبير للإحرام قائما ومن ثم يجلس، أم أنه ليس عليه شيء إذا كبر وهو جالس جزاك الله خيرا؟ القيام في الصلاة مع القدرة ركن من أركان الصلاة على الشيخ الكبير وعلى غيره، ويسقط عن العاجز على القيام من شيخ كبير وغيره. الشيخ الكبير دائما لاحظ ليس هو وصف ينزل عليه الحكم، لكن الشيخ الكبير مظنة الضعف، وقد يكون الضعيف شاب والشيخ الكبير قوي. فإذا نقول القيام مع القدرة في الصلاة المفروضة ركن من أركان الصلاة يجب على الجميع، فمن عجز عنه جاز له أن يجلس. لكن بعض العوام يظن أن تكبيرة الإحرام لها أثر فيكبر وهو قائم ويجلس. إذا قلنا هو معذور في القيام فهو يعذر في تكبيرة إحرام وفي غيرها، وإذا قلنا هو غير معذور فلما يكبر ويجلس؟ هذا مما شاع بين الناس، ونرى بعض العوام يفعل هذا، يكبر ثم يجلس، وقد يتثاقل حتى يكاد يسقط ويظن أن تكبيرة الإحرام لا تصح له وهو قائم. هذا غير صحيح. إذا كان معذورا في القيام فليجلس وليكبر وهو جالس، وإذا كان يستطيع القيام أو بعضه فعليه أن يقوم ما يستطيع في تكبيرة الإحرام وفي غيرها. أما تخصيص تكبيرة الإحرام بالقيام دون غيرها فليس له وجه. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم تكرار الزيارة لمسجد قباء لمن أتى من الخارج للعمرة فترة إقامته في المدينة جزاكم الله خيرا؟ نعم، زيارة مسجد قباء مشروعة، شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه من أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. فهذا الحديث عام، كلما تكررت هذه الزيارة أجر عليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء سبتا، قيل يوم السبت وقيل المقصود ذلك أنه يأتي في الأسبوع مرة. ولو تكررت الزيارة في الأسبوع أكثر من مرة فلا بأس، بل هذا فيه زيادة أجر، خصوصا للوافدين الذين يأتون إلى المدينة لأيام، عليه أن يكثروا من هذا الخير. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: هل يكفي للسهو المتكرر في الصلاة سجدتان فقط، أم أن لكل سهو سجدتين جزاكم الله خيرا؟ لا، إذا تكرر السهو فإنه يكفي أن يسجد سجدتين للسهو. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم أن يذهب للمزارع ويشتري منها الرطب والتمر قبل وصوله للأسواق جزاكم الله خيرا؟ أنا لا أرى أن هذا له حكم تلقي الركبان، لأن تلقي الركبان هو أن يتلقى الركبان قبل أن يصلوا إلى السوق. وأما إذا كان هناك تجار لهم عناية بالتمور ويشترون المزارع كاملة بعد أن يصلح التمر. هذا من شرط هذا البيع أنه لا يجوز بيع التمر في أصوله إلا بعد صلاحه وبدو الصلاح وهو باحمراره أو اصفراره، فإنه يجوز لبعض التجار ومن أراد شراء كميات كبيرة أن يشتري المزرعة، ليس هذا من تلقي الركبان، ولا يزال الناس يفعلون هذا، وما أنكر علماؤنا هذا ونبهوا على أنه لا بأس به، بل مفهوم الحديث يدل على ذلك أنه يجوز بيع وشراء هذه التمور في أصولها إذا بدا صلاحها. وأما تلقي الركبان هذا الذي يتلقى هؤلاء الذين يأتون مثلا بالبضائع والتمور في سيارات، مثلا يأتيهم قبل أن يصل إلى السوق في الطريق، قبل أن يصل إلى المدينة مثلا 50 كيلو، يقول أنا أبقى في هذا الطريق، إذا مرت سيارة قال أين تذهب؟ قال نذهب إلى السوق، قال لا أنا أشتري منك. هذا تلقي الركبان. واختلف فيه أيضا تلقي الركبان، هل يكون في الطريق مثل إنسان يعني وجد إنسان في الطريق واشترى منه؟ لا بأس، قالوا أن يقصد ذلك. واختلف أيضا في تلقي الركبان، هل من شرطه أنه قبل أن يصل إلى البلد، بحيث مثلا قبل أن يصل إلى المدينة هذا تلقي الركبان، أما إذا وصل للمدينة ولم يصل للسوق مثل سوق الخضار معروف وجده في مكان في المدينة ومعه سيارة فيها تمور، هل يجوز أن يشتري؟ قالوا أن هذا ليس من تلقي الركبان، لأن الركبان هم الذين في الطريق، هذا وصل إلى البلد والناس عرفوا هذه البضاعة ويستطيع أن يشتريها هو أو غيره. نعم. أحسن إليكم. يقول في السؤال الثاني، رجل يشتري الرطب من مزارع المدينة ويبيعها خارج المدينة، والبعض يقول له لا يجوز ذلك، هل ورد في ذلك شيء جزاكم الله خيرا؟ ليس في هذا شيء، شاع بين العوام يقولون بارك الله من أدخل إليها ولا بارك من أخرج منها، يعني مثل ما قال بعض المشايخنا، قال حديث النظافة من الإيمان روته البلدية، هذا رواه السائقون ليس هذا بحديث، ولكن بعض من يحمل التمور قد يتعرض لحادث فيقولون هذا لأنه أخرج من المدينة لا يبارك له. المدينة كغيرها من البلدان يجوز للناس أن ينقلوا منها وأن يحملوا إليها، إلا إذا كان في هذا تضييق على الناس، وهذا في عموم البلدان لا يجوز أن يضيق على أهل البلد بأن مثل ما هو معروف بالاحتكار، وهو أن يحتكر حصيلة التمور مثلا في المدينة أو في القصيم أو في الرياض، يحتكرها تاجر كبير ثم ينقلها ويصدرها للخارج، هذا فيه احتكار وفيه ضرر بالناس. وأما إذا كان يشتري كما يشتري غيره وينقل مثلا تمور القصيم إلى بلد بعيد أو تمور المدينة إلى مكة أو إلى خارج المملكة، لأن هذه التمور معروفة في هذا البلد ولا تعرف في مكان آخر، ما زالت التجارة يعني بهذا الطريق، مثل الصناعة يصنع في بلد ما لا يصنع في بلد، ومصالح الناس قائمة بهذا، فهذا ليس صحيح وليس له أصل في الشرع، وإنما الأصل هو أن لا يضر الإنسان يعني بأهل البلد باحتكار هذه البضائع سواء كان في المدينة أو في غيرها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول، الحديث عن أنس رضي الله عنه أنه قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العانة والإبط والشارب والأظافر ألا نزيد على 40، يقول هل في ذلك إشارة إلى عدم جواز الأخذ من اللحية حيث لم يذكرها صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا؟ هذا لا يدل على يعني جواز الأخذ من اللحية، بل يدل على أن اللحية على أصلها وأنها ليست مؤقتة، كما أقتت هذه الشعور الذي رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بقائها مدة 40، ومقتضى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تبلغ هذا الوقت، وأما اللحية فإنها تترك ولم يؤقت فيها شيئا، فهذا دليل على مشروعية إعفاء اللحية، وأنه ليس الإنسان أن يأخذ منها لا في هذه المدة ولا في غيرها. صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول، هل يجوز لي أن أعطي زكاة مالي لفرد واحد؟ نعم يجوز، وهذا مما نص عليه العلماء، يجوز أن يعطيها لفرد أو لصنف. ما معنى صنف؟ يجوز أن يعطيها للفقراء دون المساكين، أو للغارمين دون الفقراء، ويجوز أن يعطيها لفرد واحد، لكن بشرط يعني أن يكون هذا العطاء الذي أعطيته مما لا يخرجه عن الفقر إلى الغنى. أما فقير تعطيه مثلا مليون ريال فأصبح من الأغنياء بزكاتك، هذا لا يجوز، وإنما تعطيه ما يسد فقره، وتعطي المسكين ما يسد مسكنته وحاجته. وأنبه في هذا المقام على مسألة مهمة، وهو أن بعض أهل الأموال وأصحاب الزكاة يقول اليوم أصبحنا لا نثق في الناس، فيبذر الزكاة ويشتتها بأن يجعلها في يده، يعطي هذا 100 وهذا 50 وهذا 10، طوال السنة هو يقسم هذه الأموال بهذه الطريقة، وهذا قد يعطي الفقير وقد يعطي غيره، ويقول لا بأس الأمر يسير والمبلغ بسيط. مصارف الزكاة جاءت لسد حاجة الفقراء والمحتاجين، فينبغي لهؤلاء أن يتعهدوا الفقير ويتأكدوا من فقره. وجد فقير في كل سنة يطالب 10,000 ريال ليس عنده ما يسدها تسد حاجة الفقير، يعطى 10,000 لأنها سدت حاجته. المسكين أيضا يعطى، بل قال بعض العلماء يعطى الفقير والمسكين ما يسد حاجته إلى الحول حتى يأتي وقت الزكاة. فهذا الذي جاءت به الشريعة وهو سد حاجة هؤلاء، أما أن يذهب هذا الفقير الذي عليه 10,000 ويطرق أبواب الأغنياء وفي النهاية لن يجد إلا 1,000 ريال وبقي لديه 9,000 ريال قد يسجن بسببها، لأن الأغنياء تعودوا أن يعطوا 100 و200 ويعمموها على الناس ممن يحتاج ولا يحتاج. ينبغي لهؤلاء أن يتأكدوا من أصحاب الحاجات ويسدوا حاجتهم، فيعطي هذا ما يسد حاجته. وجد طالب علم، وجد إنسان فقير، كم عليه؟ قال علي 10,000، خذ 10. علي 100,000 غارم في السجن، تسد عنه 100,000. أما أن تعطي شخص يعني مبلغا يكون به غنيا بعد الفقر فهذا لا يجوز. أيضا من المسائل التي ينبه عليها في الزكاة أن بعض الناس تعود أن يخرج زكاته في رمضان، وهذا كم أضر بالفقراء، يعني يؤخرون الزكاة لرمضان، فالله عز وجل لم يجعل يعني وقتا للزكاة رمضان ولا غيرها، ولو كان الله عز وجل أراد أن يكون رمضان هو الحول لحده الشارع، كما حد للحج زمن وللصيام زمن، قيل الزكاة في كل سنة تؤدى في رمضان، فهذا مما استحسنه بعض يعني المسلمين، قالوا لأن رمضان شهر فاضل وفضيل فنخرج زكاتنا في رمضان، لكن فاتهم أن الفقراء حاجتهم طوال السنة، ولهذا يأتي بعض من يبتز هؤلاء الأغنياء في رمضان، وبعضهم يأتي من الداخل والخارج ويعكفون على بيوت هؤلاء ويأخذون هذه الأموال وهم غير محتاجين لها، ويبقى الفقراء يشكون من حاجتهم طوال السنة. لو أن الأغنياء أخرجوا الزكاة كلما حال الحول أخرجوها، هذا يخرج في محرم وهذا في ربيع وهذا في صفر وهذا في رجب، لوجد الفقراء في كل شهر من ينفق عليهم، وما نحتاج بعد ذلك أن نقول كل ما جاءنا فقير والله تأتينا في رمضان، لعل الله ييسر يعني شيئا من الزكاة. نعم، أحسن إليكم. بقي التنبيه على أننا على موعد مع محاضرة عن السنة النبوية ومكانتها وبعض المسائل المهمة المتعلقة بها، يلقيها شيخنا حفظه الله تعالى غدا صباحا خلف الحصوة الثانية بين 5:00 و 6:00 صباحا، فنحث أنفسنا وإخواننا على الحضور والاستفادة، والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.